السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، القرآن كتاب الله العظيم، وتدبر آياته مما يعين على قرب العبد من رحمة خالقه وسيده ومولاه. وهذه وقفات مع بعض آيات القرآن من سور متفرقة. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين في سورة المائدة في خاتمتها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الآيات. أما قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فإن الذي يدل عليه القرآن أن هذا سيكون يوم القيامة، وإن جاء التعبير عنه بإذ وهي لما مضى من الزمان، إلا أنها هنا مستعملة فيما هو مستقبل من الأيام بقرينتين في القرآن. قال الله عز وجل قبلها: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت ماذا أجبت، وبالقرينة الأخرى أن الله قال بعدها: قال الله هذا يوم يدفع الصادقين صدقه. فهاتان قرينتان تدلان على أن الوقت والزمن الذي يكون فيه هذا الخطاب لم يأتي بعد، وأنه سيكون بإرادة الله وقدره ومشيئته يوم القيامة. قال ربنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم أحد أنبياء بني إسرائيل، وليس بين هذا النبي وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، إذ ليس بيني وبينه نبي، وأمه مريم لم تذكر امرأة في القرآن غيرها. وسمى الله جل وعلا سورة كريمة باسمها. قال ربنا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وأما عيسى هذا فهو ابنها، حملت به بعد أن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها، ووصلت النفخة إلى الرحم فحملت به، ثم كان ما كان من أمره وتكذيب بني إسرائيل لعيسى، ثم ما كان من اجتماع الملأ من اليهود على قتله، ثم كان أن رفعه الله جل وعلا إليه. قال الله عز وجل: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وهو حي في السماء الثانية لا تجري عليه أحكام الزمان، ومعنى أنه لا تجري عليه أحكام الزمان يبقى على العمر الذي رفع عليه، يبقى على العمر الذي رفع عليه حتى ينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان واضعا يديه على أجنحته على جناحي ملك عليه السلام. هذا النبي الكريم نزوله في آخر الزمان من علامات الساعة. قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة. وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال الله عز وجل هنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يقول الله عز وجل هذا لعيسى يوم القيامة، ويوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يحص الله جل وعلا فيها قط. قال ربنا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هؤلاء الناس يومئذ القيامة موضع تساؤل. الله يقول: وإذا الموءودة سئلت. والله جل وعلا يقول: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما يكون لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، والمعنى نحن عبدناك فكيف ندعو الناس إلى أن يعبدونا. نحن لا ينبغي لنا أن نتخذ إلها غيره ولم نعبد سواه، فكيف يقع منا أن ندعو الناس إلى عبادتنا؟ قال الله جل وعلا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم لطول العمر وسعة الرزق وكانوا قوما بورا، أي كانوا هلكا. فهذا واحد من الأسئلة التي تكون يوم القيامة، منها سؤال الله عز وجل لعيسى بن مريم وهو أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم خمسة يجمعهم قول قائل: أولي العزم نوح، والخليل الممجد موسى وعيسى، والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أن هذا النبي الكريم عليه السلام واحد من الرسل الذين يأتيهم الناس يوم القيامة يطلبون منهم أن يشفعوا إلى رب العالمين، فيأتون آدم ونوحا وموسى وعيسى وإبراهيم، لكن الفرق بينهم أن آدم يقول: أكلت من الشجرة، وأن نوحا يقول: كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، وإبراهيم يقول: كانت لي ثلاث كذبات بذات الله، وموسى يقول: قتلت نفسا لم أمر بقتلها. أما عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، إنما يحنهم إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا إجمال من هو عيسى بن مريم. الله جل وعلا هنا يقول: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. والله جل وعلا يعلم أن عيسى لم يقل هذا، لكن السؤال هنا تقريعا وتوبيخا لمن جعل عيسى إلها من دون الله، ولمن زعم أن عيسى ابنا لله، ولمن زعم أن عيسى ابن لله. فيقول الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. فنزه الله جل وعلا عما لا يليق به. قال العلماء: بدأ عيسى عليه السلام إجابته لربه بقوله سبحانك لأمرين، الأول منهما تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به مما أضافته النصارى إليه، والأمر الثاني إذعانا لسطوته وخوفا من عقوبته، فقال سبحانك. ثم قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثمة أشياء يملكها الإنسان، كمن يملك دارا له الحق أن يبيعها، أما من لا يملكها ليس له الحق أن يبيعها. هنا ولله المثل الأعلى، يقول هذا النبي الكريم كما أخبر الله في كتابه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي أنا عبد وأنت رب، أنا مربوب وأنت رب، أنا مخلوق وأنت خالق، فكيف يتسنى لي أن أدعو الناس إلى عبادتي وأنا أصلا عبد لك؟ ولهذا قال: ما ليس لي بحق. ثم قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إنما يحجم الصالحون عن المعاصي لعلمهم أن الله عز وجل مطلع عليه، وما أحجم من يحجم عن معصية إلا لعلمه يقينا أن الله جل وعلا لا تخفى عليه إشقافه. فعلمهم بمراقبة ربهم تبارك وتعالى لهم جعلهم يخشونه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وخشية الله جل وعلا والخوف من مقامه في الغيب أعظم منازل المتقين وأجل مناقب أولياء الله الصالحين. الله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقد جاء بالحديث الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه، لكنه كان ذا مال، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأقسم عليهم أنهم لن ينالوا الميراث حتى يصنعوا به ما يريد، أي في وصيته، فأمرهم أن يحرقوه إذا مات ويجعلوه رمادا، ثم يضعوا رمادا في البحر ونصفا في البر. قال: إن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما فعل الأبناء وصية أبيهم وألقوا نصفه المحروق في البر والآخر في البحر، أمر الله البحر والبر كل أن يؤدي ما أخذ. فإذا بالرجل قائم بين يدي الله، فسأله ربه: يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فخشية الله عز وجل أعظم مناقب الصالحين وأجل ما أتاه الله جل وعلا أولياءه المتقين. قال ربنا هنا: إن كنت قلته فقد علمت، أي أن عيسى يقول ربي ربي لو قدر أنه وقع مني هذه الدعوة التي صنعها بنو إسرائيل من بعدي فقطعا أنت تعلمها، لأنه لا تخفى لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فبين عجزه في العلم وعظيم علم الله تبارك وتعالى. والله يعلم ما كان وما يكون، وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم قال ما قلت لهم، أي الذي وقع مني حقيقة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال أهل العلم من المفسرين في قول الله عز وجل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، المعنى أنا عبد ممتثل لأمرك ولست عبدا مجترئا على عظمتك. أنا عبد ممتثل لأمرك ولست عبدا عاصيا مجترئا على عظمتك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فأنا عندما كنت حيا بين أظهرهم أعلم من أطاعني ومن عصاني، لأن هذا شيء يرى بالعين، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني، وليس المقصود بالوفاة هنا قبض الروح كما قال بعض أهل التفسير، ولكن الوفاة هنا بمعنى استيفاء الغرض الذي من أجله كان عيسى على الأرض، وهو تبليغ رسالة الله. فلما استوفى النبوة وبلغ الرسالة ورفع، إذا عاد لا يعود نبيا، إذا نزل في آخر الزمان لا ينزل على أنه نبي، ينزل على أنه تابع لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فيحكم بالعدل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، لا على أنه نبي. فإن لو كان نبيا لتقدم الناس في الإمامة، ويتقدمهم من في قلبه القرآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد معنى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وحتى لا يفهم أن الله رقيب فقط على بني إسرائيل جاءت الآية عام، وأنت على كل شيء شهيد، على بني إسرائيل وعلى غيرهم. إن تعذبهم، وهذا من تمام كلام عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمضى الأمر إلى الله، واقتضت الحكمة أن يقول ما يليق بالمقام، لأن الله عز وجل يومئذ ينزل لفصل القضاء، يجيء لفصل القضاء، فيكون الموقف ليس موقف أن يختار عيسى الأمر، وإنما فوضه كلية إلى الله، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن يغفر عن عجز ليس كمن يعفو عن قدرة، ومن يعفو عبثا ليس كمن يعفو لحكمة. والعبث والعجز الله جل وعلا منزه كل التنزيه عنهما. ولهذا قال عيسى ابن مريم هنا كما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه العظيم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية الأولى أيها المباركون في ليلتنا المباركة هذه. قال الله عز وجل في سورة فاطر واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الآية من سورة فاطر يقول الله عز وجل فيها وأقسموا بالله جهد أيمانهم، والمراد قريش. فكان كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبلغهم خبر ما صنع أهل الكتاب برسلهم أن كذبوهم يلعنونهم ويقولون لو أن لدينا كتاب أنزل أو عندنا نبي أرسل لاتبعناه ولما صنعنا صنع اليهود والنصارى. فلما بعث الله إليهم الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وهو منهم كذبوا. قال الله عز وجل وأقسموا بالله، وقد كانت قريش تقسم بالله، تقسم بالعزة، تقسم بهبل، لكنهم أحيانا يقسمون بالله. قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أيمانا مغلظة قبل أن تبعث، لئن جاءهم نذير أي نبي من عند الله ينذرهم عما هم فيه ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي ليكونن أهدى من اليهود أو النصارى. فلما جاءهم نذير وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام بعثه ربه على رأس الأربعين، فأتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات. قال عليه الصلاة والسلام مثلي مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنه، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل موضع هذه اللبنة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. بعثه ربه وصده قومه، ومكث 23 سنة عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا حتى أتم الله عليه النعمة وأسبغ عليه الله الرضا وبلغ عن الله دينه وأتم عن الله الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا هنا: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. والمعنى: ليتهم وقفوا عند الكفر والشرك الذي كانوا عليه، بل زادوا، مع أنهم كانوا يقولون أنهم سيكونون أهدى من الأمم، زادوا بمعنى أنهم أخذوا يغرون الناس ويكفرون بالدين حتى يصدوا الضعفاء وغيرهم عن دين الله جل وعلا. دفعهم إلى هذا الكبر والحسد لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا من محكمات القرآن وقواطعه: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكل من رام أن يؤذي مؤمنا ويمكر به في أسرته أو في عرضه أو في عائلته أو في أبنائه أو في بناته أو في وظيفته، فإن الله لا أحد أصدق منه، والله يقول وقوله الحق: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال جل وعلا: فهل ينظرون، أي فهل ينتظرون، إلا سنة الأولين، بمعنى أنه قد مضت سنة الله جل وعلا في الخلق جميعا، أن الذنوب شؤم على أصحابها وأنها سبب في العقوبة والنكال. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أهلكوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال ربنا: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أغرقنا، إلى آخر الآيات. والمراد أن الذنوب لها وقع عظيم على أصحابها، كما قال ربنا عز وجل هنا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي أن الأمم التي كذبت وعاندت وكفرت أهلكها الله جل وعلا. فهل ينتظر كفار قريش إلا أن تجري عليهم السنن؟ وقد قال الله عز وجل: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي لا يمكن أن تتبدل ولو تأخرت، ولا أن يتحول عنهم العذاب ولو أبقى. والمراد أنه قضت سنة الله في خلقه أن الذنوب شؤم على أصحابه. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله، يتكلم هنا لا دون صوت يا أخي، أنا صاحي وقت بتكلم، سلم برا يا أخي. الله عز وجل يقول: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. جاء رجل من الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إنني أسرف على نفسي في الذنوب وذنوبي تتتابع، ومع ذلك أنا أعيش في عافية في بدني ومالي وأبنائي وبناتي، فأين العقاب وشؤم المعاصي الذي تدعونه وتنادون به؟ فقال له الحسن البصري: يا هذا، هل أنت ممن يقوم الليل؟ قال: لا. قال: كفاك عذابا أن حرمك الله من مناجاتك، كفاك عذابا أن حرمك الله عز وجل من مناجاتك. إن الذنوب أحيانا يظن الناس أنها لا بد أن تكون آثارها مرضا في البدن أو قلة في المال أو كثرة في الدين أو ضيقا في الرزق، لكنه قد يكون شؤمها أنها تحول بين العبد وبين ربه. وإذا حال الذنب بين العبد وبين ربه فذلك أعظم نكال وأشد إثما وأعظم خسرانا على ذلكم العبد. قال: كفاك حرمانا أن الله حرمك أن تناجيه، لأن الله جل وعلا لا يستطيع أحدا يقوم الليل ويترك فراشه الوثير وأهله ويعمد إلى مكان وضوئه فيصلي بين يديه إلا من اصطفاهم الله واجتباهم وجبل قلوبهم على محبته وساقهم جل وعلا بفضله ورحمته إلى الوقوف بين يديه، لأن الوقوف بين يديه جل وعلا شرف عظيم، وأي شرف. فقال الله عز وجل هنا: فلينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الآية الثالثة قول الله عز وجل في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. جعل الله جل وعلا في النار صوارف نقمته، وجعل في النار جليل نعمته، ولو لم يكن فيها جليل نعمة لما من الله عز وجل على عباده بها. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم بضعفكم وعجزكم وقلة علمكم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب لا يمكن أن يكون في حاله، فجاء القرآن يأتي بالجواب، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة للعباد تذكرهم بالنار الأخرى، ومتاعا للمقوين تنصرف للمسافر والمقيم على الصحيح. وإن كانت المقوين عند بعض أهل اللغة بمعنى من سكن الديار المقفرة، قال عترة حييت من طرى الانتقاد معهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، أي أرض القفر ليس فيها أحد، وهذا دأب المسافرين غالبا. والمراد المنة على الخلق بالنار، والنار على ضربين، نار الدنيا ونار الآخرة. فأما نار الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من سبعين نار، جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم عياذا بالله من النارين كلاهما. هذه النار منها ما يكون نعمة كالذي يوقظ عليه الإنسان اليوم متاعه، ومنه ما يكون في الدنيا لغير ذلك. فالعرب كانت تعرف ما يسمى بنار الحرب، وهذا قد خلدها القرآن، قال الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وتأتي النار تلك التي يوقدها الأكل. الكرام من الناس والأصفياء من الخلق حتى يراها المسافر فيأتيها ويعمل إليها فيجد عندها قوتا وقرا، وكان كرماء العرب يتفخرون بهذا، وهذا مما ظهر به حاتم طي على الناس لعظم ناره ودعوة الناس إلى قراءة. وقد قال الحطيئة يمدح أحد الناس متى تأتيه تعشق إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، يقصد مدح ممدوح. فلما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا البيت قال هذا لا ينبغي أن يمدح به أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى تأتيه تعشق إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. هذا ما يكون في الدنيا، ولهم نار أخرى ومنها ما تسميه العرب نار الجسد، ويقصدون بنار الجسد الحمى، والحمى قال عليه الصلاة والسلام إنها بالفوح جهنم فأبردوها بالماء، إلا أنه قال لا تسبوا الحمى فإنها تذهب تطفئ الذنوب كما يذهب النار خبث الحديد. فالإنسان لا يتمناها من الله عز وجل، لكن لو وقعت يستعين بالله عز وجل عليها، ويعلم أن هذا تكفير للخطايا ورفعا للدرجات. هذا كله أيها المبارك ما يتعلق بنار الدنيا. أما نار الآخرة فإنه قد مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون بها جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. جاء عند ابن ماجة وغيره في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال ومع ذلك فإن هذه النار أي نار الدنيا لتستعيذ بالله أن ترجع إلى نار جهنم، لتستعيذ بالله أن ترجع إلى نار جهنم. فإذا كان الحديث عن نار جهنم فإن نار جهنم أضافها الله جل وعلا لنفسه، وما أضافها جل وعلا لنفسه إلا لعظيم قدرها وحالها. قال ربنا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، فأضافها الله عز وجل إلى ذاته العلية تعليما للناس لبيان عظمتها وشررها، وإلا فالنار خلق من خلقه. لكن النار لأنها مخلوقة فالله جل وعلا بقدر بشرع حرم عليها أقوام ليس للنار عليهم سبيل، منهم فئات عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لا يمس النار لا تمس النار أحدا بايع تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 صحابي رضي الله تعالى عليه. فهؤلاء قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن النار لا تمسهم، وهؤلاء معينون بذواتهم، فمن شهد بيعة الرضوان لا تمسه النار. وآخرون جاء الحديث عن صفاتهم، فالله عز وجل كما أخبر نبينا حرم على النار كل مؤمن هين لين من الناس عياذا بالله فيه من الجبروت والكبر والعناد ما لا يمكن أن يرضخ لقول ولا يخضع لطلب، لا يقيل عثرة ولا يقبل عذرا، وليس سمحا إذا باع ولا سمحا إذا اشترى. ومن الناس من هو هين لين قريب، فمن كان هينا لينا قريبا حرمه الله عز وجل على النار. فالمؤمن إذا وقع في موقف أشباه هذا يتذكر مثل هذا الحال ويكون هينا لينا رجاء يحرمه الله جل وعلا على النار. وكما حرم الله على النار أقواما بأوصافهم، حرم الله عز وجل على النار أعضاء في الجسد. قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وكما حرم الله أمثال هاتين العينين بهاتين الصفتين على النار، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، فشرف السجود لا يعدله شرف. ولهذا حرم الله على النار أن تأكل من بني آدم من أجسادهم أعضاء السجود. عصاة المؤمنين الذين وقعوا في إسراف في المعاصي وكتب الله لهم أن يدخلوا النار، حتى إن دخلوها لا تجترم النار، لأنها تحت قدر الله أن تحرق من بني آدم ما شرف من أعضائهم، وأعظم ما شرف من أعضائهم ما كانوا يسجدون عليه لله. وهذا يدلك على أن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك حرم الله عز وجل على النار صفات أخرى يطول شرحها، لكن المراد هنا الإجمال لا التفصيل. قال الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الجنة والنار متقابلات، تقابلان معنى، ولكل منهما أبواب. فثمة أقوام لا يدخلون الجنة ابتداء، وثمة أقوام لا بد أن يدخلوا النار ابتداء، وثمة أقوام لا بد أن يخرجوا من النار، وثمة أقوام لا بد أن يخلدوا في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إلا أنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ألا وإني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها. وذكر رجلا يسأل الله أن يخرجه من النار فيعطيه الله سكنا، ثم لا يلبث أن يخرج ويمر على أشجار عدة اثنتين أو ثلاث حتى يأذن الله عز وجل له بدخول الجنة. فهذا آخر أهل الجنة دخولا من حيث إظهار الفردي. أما من حيث إظهار الجماعي فإنه يخرج منها أقوام. جاء في حديث الشفاعة أن المؤمنين الصالحين يفزعون إلى ربهم في عصاة المؤمنين، فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فمن وجدتموه كما قلتم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون فأخرجوه. فيحرم الله تلك الأجساد التي جاءت تخرج غيرها من النار على النار، فيخرجون خلقا فيقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول الله عز وجل لهم: اذهبوا ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا ثم يقولون: ربنا لم يبق في أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله عز وجل: من كان في قلبي نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا فيقول الله: ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أقواما ثم يقول رب العزة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون فبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع عز وجل يده في النار فيخرج أقواما قد امتحش، فيوضعون على نهر يقال له نهر الحياة، ثم ينبتون فيه كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. فهؤلاء من حيث الإجمال آخر أهل الجنة دخولا إليها. هذا ما تيسر حول قول الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الآية الرابعة قال الله عز وجل في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الهمزة للاستفهام ولم للنفي، وهذا استفهام تقريري من أرقى الأساليب عند العرب. والله عز وجل في هذه السورة المكية يبين جليل قدرته وعظيم صنعته، فيقول ربنا: ألم نجعل الأرض، والأرض خلق من خلق الله خلقت قبل السماوات. ثم استوى جل وعلا إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين. ثم أكمل جل وعلا خلق الأرض في ستة أيام. وقال عن ذاته العلية: وما مسنا من لغوب. يقول هنا بسورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي تضم الخلق الذين عليها أحياء وأموات، تضم الأحياء على ظهرها وتضم الأموات في بطنها. فالحي يعيش في الدور والبيوت والقصور، والموتى ليس لهم مسكن إلا القبور، أيا كان نوع ذلك القبر الذي يقبرون فيه. ومن صلح الدار صلح بيته صلح قصر بذكر الله وعمره بالطاعة، سكن في قصر منيف أو سكن في بيت من شعر، فإن قبره نسخة من بيته. ومن عمر بيته بالمعاصي بالشرك أو بالبدع أو بالفسوق أو بالفجور، فإن قبره لا يكاد يبعد كثيرا عن بيته. كان يسكن في دار، كان يسكن في قصر، كان يسكن في بيت شعر، في أي، إلا أن تتداركه رحمة الله عز وجل. ولله عز وجل عباد عمروا بيوتهم في الدنيا بطاعته، ربوا على ذلك أبناءهم وبناتهم وأهليهم ومن تحت يدهم. قال الله عز وجل عن نبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال جل وعلا عن داود وآله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ونبينا صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخر. فدعا أهل بيته إلى قيام الليل حتى يقيهم الله عز وجل ما يقول من أهوال القيامة التي تبدأ، أي أهوال القيامة التي تبدأ بالقبر وما بعده. فقال ربنا عز وجل ذكرها هنا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها، أي في الأرض، رواسي شامخات، أي الجبال، وأسقيناكم ماء فراتا، أي ماء عبا. فإذا أناخ المرء وطياه هنا علم أن هذه الأرض تبدل يوم القيامة، ويقع في آخر الزمان من تبدل الأحوال ما يؤذن بعد تبدل الأرض من تبدل أحوال السماء. فأول ما تتبدل الأرض في أحوالها أن الناس في زمن عيسى بن مريم عليه السلام لو أن أحدا وضع بذرة في صخرة صماء لأنبتت، وهذا في الأصل لا يقع على الأرض، وتكلم السباع الإنس، وهذا لم يكن مألوفا في أيام الناس الأول. ويخبر الرجل فخذه بما أحدث أهله بعده. كل ذلك مما يقع من أحوال الأرض مؤذن بتغير أحوال السماء. قال ربنا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. والأصل أن الدواب لا تكلم الإنس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. فإذا تبدلت أحوال الأرض أذن ذلك بتبدل أحوال السماء، فيصبح الشمس التي هي اتفق أهل الأرض كلهم، برهم وفاجرهم، ملحدهم ومؤمنهم، على أنها تأتي من المشرق وتذهب إلى المغرب. وهذا شيء مشاهد عيانا، هذا ليس رأيا بل حقيقة أجمع الناس عليه. فإذا رأوها الناس قد طلعت من المغرب آمنوا، وهذا إيذان بأن أحوال السماء بدأت تتبدل وأن يوم الفصل قد اقترب. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد أيها المؤمنون تغير أحوال الأرض إذن بتغير أحوال السماء. يخصف القمر، تنكدر النجوم، تكور الشمس، ثم كل ذلك يذهب ويبلى، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم إذا كان يوم القيامة يوم لا يعلم أحد متى هو، يسألونك عن الساعة أيان مساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو، ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفيظ عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا أراد الله عز وجل أن يكون تلك الساعة أمر الله عز وجل ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ، فينفخ وهو ملك مأمور. الله لا يدري إسرافيل متى سيؤمر بالنفخ، وهو الذي سينفخ فينفخ. يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واختلف من الذي نسبناهم الله. والأظهر عندي أنه لبيان القدرة والعلم عند الله. وقال بعض العلماء الحر العين في الجنة والولدان المخلدون وحملة العرش، وقيل غير ذلك. والعلم الحق عند الله، يبقى الأمر غيبا لا يستطيع المرء أن يقطع به. فإذا نفخ إسرافيل في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد 40، قد تكون عاما قد تكون يوما قد تكون شهرا، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ مرة أخرى فينفخ، فينزل من السماء ماء مثل مني الرجال فيختلط بالأرض. فإذا اختلط بالأرض اختلط بعجب الذنب، ما لم ينفذ من بني آدم، ما لم ينتهي، ما لم يضمحل، لأنه يبقى كل جسد ابن آدم يبلى إلا هذا. فإذا التصق هذا العجب بالذنب بالماء بالقطر الذي نزل نبت، فيجتمع إليه ما تفرق من اللحم والدماء والعظام بقدرة ربنا. يناديها الملك أيتها الأوصال المتقطعة والأعظام والعظام البالية، إن الله يدعوكن لفصل القضاء وتجتمع. ثم إن الأرواح تخرج من مستقرها، ومن حيث الجملة أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين. ثم إن روحا لا تخطئ جسدا خرجت منه، فتجتمع الروح مع الجسد فتدب فيه الحياة، فيشعر المرء بها وهو في قبره. فإذا شعر بها وهو في قبره يجد أنه لا غضضة عليه أن يرفع التراب عن نفسه، لأنه سيرتفع. فيخرج أهل القبور من القبور يمسحون الموت عن أعينهم كما يمسح أحدنا اليوم النوم عن عينيه. قال أصدق القائلين: نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول المؤمن والكافر: جبلة لا تعبدا، وهو ينفر غبار القبر عن قبر عن نفسه، يقول سبحان الله وبحمده، حتى الكافر يقولها لكنها لا تنفع. قال الله عز وجل: يوم يدعوكم أي للبعث والنشور فتستجيبون بحمده وتقولون إن لبثتم إلا قليلا. فيخرجون يضطربون أول الأمر حتى يأتيهم إسرافيل ليقودهم إلى أرض المعشر. قال أصدق القائلين: يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهم يومئذ حفاة عراة غرلا بغما بين يدي ربهم تبارك وتعالى، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويفزعون إلى آدم لفصل القضاء. والناس عراة لا بد لهم من الأخيار خاصة أن يكسوا. أول من يكسى من الخلائق خليل الله إبراهيم. قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيكسى خليل الله إبراهيم، ثم يكسى الصالحون بعده، الأمثل فالأمثل. هذا يوم الفصل الذي حذر الله عز وجل العباد إياه، وأخبر جل وعلا أنه كائن لا محال، وسماه تبارك اسمه وجل ثناؤه يوم التغابن. وهم من الكثرة بمكان، حتى الدواب تحشر مع الجن والإنس، لأن الله قال: ثم إلى ربهم يحشرون، بعد أن ذكر أنها أمم شتى. وكل منهم لا هم له يومئذ إلا نفسه، أما الملائكة فهم صفا صفا، وأما الخلق جميعا جنا وإنسا صف واحد، حتى لا يشعر أحد أن أحدا يواريه عن الله، حتى يعلم كل واحد عظيم ذلك اليوم الذي وعده الله عز وجل عباده. ثم يحكم رب العزة بين خلقه، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى الأمر أن الدنيا ما زالت قائمة، وأن العمل ما زال ممكنا، وأن باب التوبة مفتوح. فإذا تبصر الإنسان ما أسلفنا ذكره وغيره من آيات الله تبارك وتعالى، تبين له أن الحصيف يعد لذلك اليوم عدته. وأعظم ما يمكن أن يعده المرء محبة الله عز وجل وإعظامه وإجلاله، وأن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإن الله لا أحد أعظم منه. والله تبارك وتعالى غني عن خلقه جميعا، والخلق جميعا فقراء كل الفقر إليه. إن عظم هذا في قلبك وتيقنت به في فؤادك ساقك ذلك برحمة الله عز وجل إلى العمل الصالح والبعد عن كل ما يحول بينك وبين رحمة الله جل وعلا. ثم لا بد أن يكون ذلك الإيمان مقرونا بالعمل، وأعظم العمل الصلوات الخمس، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن العمل الصالح بر الوالدين والإحسان إلى الخلق وزيارة القبور والرأفة باليتامى وغير ذلك مما شرعه الله وشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، والبعد كل البعد عما حرمه الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إيذاء الناس، سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو أكل أموالهم، كل ذلك حرمه الله عز وجل، يكون الإنسان بمنأ منه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. وإن كان هناك بعضا من أسئلتكم فأنا بين يديكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله.